فينا أن دعوة أسامة بن لادن فقد تبرعنا منها من زمن قديم. رجل ليس بموفق في زمن الوحدة كان يريد إشعال أو في زمن حرب الخليج الظاهر حرب الخليج إشعال الفتن في اليمن حتى أخرجنا شريطا وبحمد الله تفرد أصحابه. وماذا يا إخوان؟ نصحنا رسوله إذا كانوا محبين للخير لأنه هو أصله من حضرموت أن يعمد إلى حضرموت ويبني المعاهد ونادى ويشاع طلبة العلم ويزوي طلبة العلم والداعي إلى الله. أبا إذا قلت له نريد مسجدا ما عندنا إمكانيات، إذا قلت له نريد مدافع رشاشات خذ مطلوبك، مدافع رشاشات خذ مطلوبك. فبحمد الله تبرعنا منه من ذلك الوقت. اليمن بلد مسلمة لا تحتاج إلى جماعة الفساد، والشعوب أيضا الإسلامية إسلامية ولو انحرف حكامها لا تحتاج إلى ثورات وانقلابات وسفك دماء المسلمين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أيضا ماذا يا إخوان؟ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.